والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى ينهى المؤمنين عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا، لا نهي، تجادلوا من المجادلة، والمجادلة إما من الجدل وهو الفتل، وكأن المتجادلين كل واحد منهما يفتل الكلام ويقويه ليظهر حجته ويضعف حجته المخالف، سمي، أو أنه يجدله أي يصرعه، إما من الفتل أو من الصرع. أهل الكتاب هنا محتمل أن يقصد بهم الذين آمنوا منهم، أي ولا تجادلوا أهل الكتاب على اعتبار ما كان إلا بالتي هي أحسن، يعني لا تجادلهم إلا بالتي هي أحسن، الكلام الطيب والرفق بهم كعبد الله بن سلام، وهذا القول مرجوح. القول الثاني، لا تجادلوا أهل الكتاب الذين انقادوا للمسلمين ودفعوا الجزية إلا بالطريقة التي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، سبوا الإسلام ولم يدفعوا الجزية وظلموا، فأولئك جادلوهم بالقوة، كما قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب الكتب والميزان، الأدلة والحجج والبراهين، بعدين إن لم يرتدع بالكتاب وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، إن لم يردع بالكتب يردع بالكتيبة. إذن هنا ولا تجادلهم ولا تخاصموهم ولا تأخذوا معهم إلا بالطريقة التي هي أحسن. إذن إلا الذين ظلموا منهم، أي ظلموكم، أما الكافر فهو ظالم على القول الراجح. إلا الذين ظلموا منهم، أي إلا الذين ظلموكم فلم يعدوا الجزية أو نقضوا العهد لسب للدين أو للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يلعنوا للدين، عند ذلك جادلوهم بالطريقة التي ليست بأحسن، وهي المقاتلة. الطريقة التي أحسن هو المحاورة والكلام وبيان الحجج، فإن ظلموا لا، فزيدوا لهم شوية. لذلك الإسلام لا يرضى يبقى على وجه الأرض إلا مسلم أو من هو مذعن للإسلام، لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، من شاء فليؤمن شريطة الإذعان، لا بد. هذه أرض الله وهذا خلق الله، والذي يصلح خلق الله نظام الله، فلا بد أن يسود أرض الله نظام الله، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شريطة أن يعلو شرع الله وجه أرض الله، هذا الذي ينبغي أن يكون، لأنه لا يصلح الكون إلا نظام السماء. فالنظم الوضعية ثبت عجزها عن أن تصلح البشر، أما نظام السماء فهو الذي يصلح البشر، لأنه هو الذي خلق البشر وهو الذي يعلم مصالح خلقه. إذن ينهى الرب جل وعلا عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا بالطريقة التي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، تجاوزوا الحد، عند ذلك يعني يرفع لهم الأمر بحيث يوقفوا عن الظلم. الإسلام لا يظلم لكن لا يقبل الظلم، لا يقبل الإسلام، لا يقبل الظلم أبدا. وهنا نقطة مهمة وهو انتزاع الإسلام أماكن الاتفاق مع المخالف ليجره للدين وليؤلفه، وهذه طريقة مهمة. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، هذا انتزاع أماكن الاتفاق مع الخصم حتى تؤلفه فيسمع ما عندك من الخير فيقبل الدين ويزول عنه الاحتقان والنفرة التي كانت فيه. وقولوا لأهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم الكتب، وإلهنا وإلهكم واحد الله ونحن له مسلمون. إذن ينبغي أن يكون هناك في ألفة وفي تفاهم، لأن نحن نؤمن بما أنزل، آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وبعدين إلهنا وإلهكم واحد، هذا انتزاع أماكن الاتفاق. ما قال لهم يا يهود تعبدون عزيرا ويا نصارى تثلثون فهلموا فادخلوا في هذا الدين قبل أن تدخلوا جهنم عليكم لعائن الله، ما قال هذا، قال قولوا آمنا، قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك قال في الآية الأخرى قل لا تسألون عما أجرمنا، عمل الصحابة سماه إجرام من باب التنزل، ولا نسألوا عما تعملون، وكفرهم سماه عمل، وهذا للرفق بالمخالف حتى يسمع بعدين ينزع الشر ويوضع الخير في القلب، فبعدين فإذا فهم الخير يتمسك من قلبه فلا يستطيع حراك، يضطر لأن يدخل في الإسلام. ذلك نحن في حاجة إلى أن نرفق بالمخالف حتى نذوقه طعم الدين، فإذا ذاق طعم الدين هو رايح يدخل في الدين، بس أول شيء نرفق به، نرفق بالناس حتى نذوقها الدين، لأن الإسلام لا يظلم ولا يكذب ولا يسرق ويساعد الناس ويتغاضى عن كل واحد ويقابل الإساءة بالإحسان وجعل في كل كبد رطب أجر، فأي إنسان يدرس الإسلام يحبه، أي إنسان يفهم الإسلام يتمسك به. لكن المشكلة التي تجعل شرائح تنفر جهلها بالإسلام نتيجة للتشويه الذي يحصل على هذا الدين. وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون مستسلمون منقادين. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، كما أنزلنا إليهم كتب أنزلنا إليك يا نبي الكتاب، كذلك كما أنزلت الكتب عليهم أنزلت عليك، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به كعبد الله بن السلام. ومن هؤلاء من يؤمن بها، فيها قولان، الذين آتيناهم الكتاب يقصد أوائلهم أهل الكتاب، ومن هؤلاء الحاضرين كعبد الله بن السلام، أو الذين آتيناهم الكتاب المقصود عبد الله بن السلام، ومن هؤلاء أي كفار قريش من يؤمن به حاضرا ومن يؤمن به لاحقا. وهذا كأنه اختيار بعض المفسرين، فالذين آتيناهم الكتاب مقصود عبد الله بن السلام، ومن هؤلاء بعض كفار قريش الذين دخلوا في الإسلام من قريش ومن سيلحق بهم بعد ذلك. ثم قال وما يجحد، يجحد الجحود هو النكران وعدم القبول وكتم الصفات، جحد الأمر إذا كتمه ولم يظهره، يجحد بآياتنا، يقول ساحر أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه إلا الكافرون وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. يجحد بآياتنا الكافرون استثناء مفرغ، والكافرون جمع كافر، وهو الذي يستر حقائق الدين و يعني صفات الله ويستر ربوبيته وألوهيته عياذا بالله بالكفر والشرك والطغيان. وقالوا لولا أنزل وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. بعدين هذا رد قوي جدا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ما كنت تتلو من قبله أي قبل القرآن من كتاب، ولا كنت تكتب تخطه بيمينك. إذن لو كنت تتلو من قبله من كتاب أو تخطه بيمينك لارتاب المبطنون، لأن عندهم أنك أمي لا تقرأ ولا تكتب، وأنت جئتهم ورأوك في الصفة التي يعرفونها في كتبهم، فهم كيف ينكرون وأنت ما تتلو كتاب ولا تخط بيمينك؟ أنت أمي، أنت لا تقرأ ولا تكتب، أمي، والأمي منسوب للأم لا يقرأ ولا يكتب، لأن دائما الإنسان الذي هو قريب عهد بأمه لا يقرأ ولا يكتب. أو أن الأمهات عند العرب لا يقرأن ولا يكتبن. إذن لو كنت تقرأ وتكتب لارتاب المبطلون المكذبون والكافرون، فأنت لا تقرأ ولا تكتب وجئت بكتاب فيه كل خبر من قيام الساعة إلى نهاية الدنيا، وكل الأمور فيه بأخبار صحيحة جميلة موثقة، وما فيه قضية إلا وهي موجودة فيه، طيب من أين وأنت لا تقرأ ولا تكتب؟ أمي. لأنك لو كنت تقرأ وتكتب لكان في ذلك مدعاة للريب، وأنت لا تقرأ ولا تكتب، أين الريب في هذا؟ ما لا يقولون؟ إذن هذا الكتاب معجزة قائمة إلى قيام الساعة، يحمل في نفسه الإعجاز، هو نفسه يحمل في نفسه صدقه، يعني فيه صدق، فيه دلالة على صدقه، فيه دلالة على إعجازه، فيه دلالة على جماله، فيه دلالة على ما يحمله من المعاني. لذلك ربنا أمر بتدبره، أمر بتلاوته، أمر بتفهمه، أمر بالعمل به لما يحمله من المعاني والخير والرفعة والسعادة والمتعة والجمال. إنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، نور مبين، شفاء لما في الصدور. إذن لو كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابا أو تخط لارتاب المبطلون وقالوا هذا تعلمه بكتابته السابقة أو بعلمه السابق. إذن لا مدعاه للريب لأنك أمي صلوات الله وسلامه عليك، النبي الأمي. وما يقوله بعض العلماء فهو باطل، أنه لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم الكتاب، لا، هو أمي لم يتعلم الكتاب ولم يقرأ، ولكن الله تعالى يحقن له المعلومات حقن، ولما أراد أن يحرك لسانه قالوا لا تعجل، لا تحرك به لسانك، إن علينا جمعه وقرآنه، علينا جمعه، علينا أن نحفظك إياه، بعدين أنت تتبع، بس عليك أن تتبع، أما حفظه وإفهامه علينا فهو يحقن كما يحقن الشيء. فقضية علم النبوة محقود من الله، الله يفتح الصدر ويملأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لا تحرك به لسانك، بس نحن سنجعلك تحفظ. بعدين بل هو آيات حجج وبراهين في صدور الذين أوتوا العلم، يعني في قلوب وصدور الذين رزقهم الله العلم فيوقنون أن هذا من عند الله وأنه حق، ويتبع ذلك الاستقامة على شرع الله والبعد عن الكفر وعن الضلال. ما دام آيات في صدور الذين أوتوا العلم يلزمهم الاتباع والبعد عن الحرام، ويتبع ذلك السعادة والرفعة. وما يجحد بآياتنا، أيوة آيات واضحات لا لبس فيها، في صدور الذين أعطاهم الله العلم من المسلمين وأهل الكتاب وممن آمن. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. أدلتنا وبراهيننا التي أنزلناها في كتابنا ما يجحد بها إلا الذين يضعون الأمور في غير موضعها، فهؤلاء هم الظالمون. يضعون العبادة في غير الله، ويجعلون الشكر لغير من لا يستحق الشكر، ويدعون من لا يستحق الدعوة، فيضعون الأمور في غير مواضعها. هؤلاء هم الظالمون وهم الكافرون. قالوا هؤلاء الكفار لولا هلا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات جمعاء من ربه كالعصا وكإبراء الأتمه والأبرص وكخروج ناقة صالح من الصخرة. قل لهم يا نبي إنما الآيات عند الله، أنا لا أملك أتيكم بآية، أنا أملك أن نبين لكم ما قال لي ربي، إنني نذير واضح النذارة، وأن أقول من اتبعني نجا ومن عصاني هلك. أما الإتيان بالآيات هذا لا أملكه، هذا من خصائص الربوبية اللي يملكه الله. ولكن ما جئتكم به أوضح من كل آية، ما جئتكم به وما أعطاني الله أقوى وأوضح من كل آية، لأن ما أعطيته كلام. أولم يكفهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ أبعد الكتاب يحتاجون إلى آية؟ وهي آية قائمة بينهم، هم أصحاب فصاحة وبلاغة وسبقوا الناس في ذلك، والمعجزة التي جاءتهم من جنس كلامهم وبأسلوبهم، وقيل لهم ائتوا بمثلها واجمعوا من تعلمون من البلغاء والفصحاء ليساعدوكم على أن تأتوا بسورة من مثله، فعجزتم. فعلم بذلك أنه آية قائمة إلى قيام الساعة وأنه من عند الله. لذلك هذا القرآن فيه في داخله الدلالة على صدقه، هم أفصح الناس وهذه لغتهم، وهم الذين وصلوا في ذلك إلى مرحلة لم يصلها غيرهم. ونبيهم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وجاءهم بكلام وقال لهم أنا رسول ودليل على الرسالة هذا الكلام، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، فعجزوا. فدل ذلك على صدقه وعلى أنه من عند الله. أولم يكفهم من الآيات أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ أبعد الكتاب يحتاجون إلى آية؟ وإنما هم يغالطون ويكابرون. قل لهم إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. بعدين قال لهم أولم يكفهم، ألا يكفهم وألا يقتنعوا بهذا القرآن الذي يتلى عليهم وهم أصحاب الفصاحة والبلاغة وقد طولبوا بأن يأتوا بمثله فعجزوا؟ فدل ذلك على أنه من عند الله وأنه رسول الله، وأنه وعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار، فاتقوا النار. إذن هذا تحدي سافر وأدلة وبراهين ساطعة لا تخفى إلا على من طمس الله بصيرته. قل لهم يا نبي أولم يكفيهم، ألم ينتبهوا، ألم يستعملوا عقولهم فيكفيهم فيعلموا أن ما أنزلته كاف في في الأدلة وفي الآيات وفي البراهين أن أنزلنا عليك الكتاب لا على غيرك يتلى عليهم ويقرأ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وهذا المفهوم معتبر، إن في ذلك القرآن لرحمة وذكرى لمن يؤمن، لأنه يبين طرق الخير ويبين طرق الهداية ويحذر من الضلالة ويوضح الشرائح التي استقامت كيف نجت، ويوضح الشرائح التي انحرفت كيف هلكت، ويأتي بالعبر والأمثلة ويوضح ويزيد يوضح إن في ذلك لرحمة، أي بحيث المتقي يخاف فيرحمه الله، وحيث الذي عنده عقل يتذكر. وذكرى لقوم يؤمنون، ولكن الذي لا يؤمن عمى، كما قال هدى للمتقين، أما الذين لا يؤمنون ففي آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أولئك ينادون من مكان بعيد، عياذا بالله، ينادون من مكان بعيد ادخلوا النار. قل لهم يا نبي كفى بالله، صلها كفى الله، كفى بالله في حال كونه جل وعلا شهيدا بيني وبينكم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما في السماوات والأرض. قل كفى بالله، قل يكفي الله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض. ثم هنا خوف من هذه الشريحة والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الناقصون حظوظهم يوم القيامة، الخاسرون منازلهم في الجنة، وهذه هي الخسارة التي لا وراء وراءها. والذين آمنوا بالباطل، بالأصنام، بالكفر، بالضلال، وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. الخاسر هو الناقص، والخسارة تقال للتاجر إذا باع واشترى ووجد رأس ماله نقص يقال له خسر، والخاسر الناقص. ولذلك بين في السورة الأخرى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ثم جاء بالشريحة الأخرى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عبادي، عبادي لا عباد الشهوة، لا عباد الدرهم والدينار، لا عباد المتعة، لا عباد الله الذين يستمعون القول. كثير من المسلمين ما عنده استعداد ليسمع محاضرة، كثير من المسلمين ما عنده استعداد ليسمع درس. طيب من أين تأتيه الهداية؟ بشر عبادي الذين يستمعون، لابد من الاستماع ولابد من الاتباع ولابد من التأمل ولابد من المحاسبة. أما إذا كان الإنسان لا يستعد ليسمع درس ولا محاضرة ولا خطبة، وبعدين يمشي في الشهوة، طيب من أين تأتي الهداية؟ والوحي انقطع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، لذلك قال فبشر عبادي الذين يستمعون، يستمعون يطلبون فيتبعون أحسن ما يسمعون أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يستمع الله لم يهديه ولا عقل له. إذن هذا القرآن قائم على شريحة استقامت ونجت، ثم صفاتها، ثم مدحها، ثم أخلاقها، ثم ما أعد لها، وشريحة انحرفت وهلكت، ثم صفاتها، ثم ما أعد لها، ثم التحذير، وهكذا حتى يبقى كل واحد منا على بصيرة من أمره. القرآن عجيب، لا يبقى مع القرآن كفر، لكن بشرط إيش؟ أن نوضحه ونفهمه ونجليه للناس. لا يبقى مع القرآن كفر إذا جلي ووضح، لأنه نور والكفر ظلام. هل يبقى الظلام مع النور؟ وأنزلنا إليكم نورا مبينا واضح، فيجب أن نوضح هذا النور للناس حتى ينجلي الظلام وهو الكفر ولا يبقى له أثر. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله، آمنوا بالباطل، بالأصنام، بدعاء غير الله، بالربا، بالظلم، يؤمن بمتعه، بالباطل، وكفروا بالله، يسمع حي على الصلاة ينام عن الصلاة، ما له شغل، يسمع الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحملق في الحرام، كفروا بالله بوحدانيته وبأوامره وبربوبيته وبشرعه، أولئك هم الناقصون حظوظهم. إذن لا بد أن نعطي وقتا لكتاب ربنا، لا بد أن كل واحد منا يقتطع جزء من وقته للقرآن، يقرأ، يعمل، يفهم، يتخلق، يتأدب. فإن فعل ذلك فالوقت الذي يعطيه للقرآن لا يضيع، بل هو أهم وقت عند المسلم، الوقت الذي يعطيه في صحبة القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى لربه قومه وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن، فلا نتخذ القرآن مهجور، نقرأ ونعمل ونتخلق ونتأدب، وما أردناه أعطاه لنا ربنا. الله كريم وقادر وعليم، فالعبد يصرف وقته في كتابه يضيعه؟ لن يضيعه، ما أراده يعطيه له. وثقوا تماما أن العز في كتابه والرفعة والكرامة والغنى والمتعة، فإنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ما رأيت أنفع من القرآن، يمتع العقل ويقوي الإيمان ويقوي الفصاحة ويقوي البلاغة ويقوي الفهم ويجعلك تعيش سعيد. فلذلك حري بنا أن نتمثل ديننا. الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولما سئلت أم المؤمنين ماذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.